عن حديث النفس، وطالما تتحدث النفس بأشياء وأشياء فربنا عز وجل يمحوها ولا يؤخذ صاحبها بها. نعم. النسخ هنا هو الآية أم الحديث؟ كيف؟ النسخ في هذا الحديث. الحديث؟ الآية لا يدل الله نسأل الله. لا، ولو شاء الله أن يؤاخذ الناس لما سبق في الآية الأولى أخذهم بها. الحديث هو المبين وضح الآية ما فيها هذا التوضيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا توضيح، لا ما كسبت وعليها. هو اكتساب، هذا القلبي اكتساب، الشيء القلبي كسب أيضا. معلوم. ولذلك العلم ومنهم بخاصة ابن تيمية يقول العمل عملان، عمل قلبي وعمل جوارحي، وهو حينما يقول هذا يفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي منها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، ففسر هذا بأنه العمل القلبي هكذا. نعم. هل يجوز للإنسان أن يستقبل شقيقه أو تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ هل يجوز أن يستقبل شقيقه تارك الصلاة؟ نعم. في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ هذه مسألة تختلف. إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني أيس منه يأس منه فينبغي أن لا يستقبله، أما إن كان يرجو أن يهتدي بسبب متابعة أخيه له بالتذكير والنصيحة فأولى أن لا يقاطعه. المسألة إذن تختلف في الإنسان الآخر، فإن كنت قد يأس منه فأعلم العداء له مقاطعته لعله يرجع الى الله عز وجل ويتوب، والا فاستقباله وتذكيره ونصحه يكون اولى واولى. مسبوقا للصلاه على المسجد اثناء الشهر بالصلاه الابراهيميه أثناء نهوض الإمام بكلمة الله أكبر ظن هذا المسبوق هذا الإمام سبق وجوده، بقي هذا المسبوق ساجدا والإمام طبعا رفع، ثم ظن المصلي أو المنازل هذا المصليين في السجود أكمل قراءة الفاتحة وأثناء الركوع الله أكبر هنالك يعني نهض وانسحب في المصلين. هون في ركنين فاتحة، ركن أول إنه ركن صلاة الفاتحة، هل تجزي السجود السهو الذي يرفع الأخلاق؟ بس نشوف قمة القصة الطريفة هذه. الرجل لما تنبأ لخطائه وقف قائما، وقف قائما ثم رجع ولحق الإمام أثناء الركوع. لحظة الإمام أثناء الركوع، لكن إنهم ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم رفع بقي ساجدا. فهمت هذا؟ أقول بقي ساجدا ما شاء الله حتى ختم الفاتحة الإمام، لكن أنا أسأل لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق، لما رفع رأسه من سجوده الطويل قام إلى الخيام أم إلى الركوع؟ فإن كان إلى الخيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة. وهذا هو الجواب على مشان تكبير طبعا استعداد بالنسبة للوقوع قبل الركوع الخيام مشان طبعا التكبير مش عند الركوعين مشان القيام، القيام هو أفضل. لو فرضنا قام ما كبر فهو ترك واجبا، وهو إن فعل ذلك كان آثما، لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يعني أن يقف ولو قليلا. تكبير ما هو ركن، القيام هو ركن. الترك للتكبير اسم، اما ترك القيام ابطال الصلاه. لا بد في هذه الحاله، لا بد في هذه الحاله من ان يجمع بين القيام ثم الركوع. نعم لما ينسى الصلاة، نقول أن الصلاة صحيحة، بس عفوا يدركها هو باعتبار مسموح، باعتبار أنه ما قام إلا إلى الركوع، يعني قام إلى الركوع. لا أنت عم تصور أنه إذا ما قام نعم ما بطل الصلاة كلها. نعم متعلق بالصلاة في التشهد الأخير أو في التشهد، في تشهد الجمعة، رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من آية الجمعة، فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ أفضل الله بكم شغلون يعني أرتباع. نعم هل يجب أن أعلم أخوالين؟ أنا ما أكرت كثيرا ما شعرت من هذا السؤال وما تفلت رأيه. هذا يبني أن يستألف يقول يقول يبني على ما مضى، فبيكمل على هذا القول، يكمل جمعة على خير على قول من يقول يستألف في الصلاة فهو لا بد من صلى الله. أنا فرحت من الآن فتح جديد في السؤال، وكنت أن يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر. هذا ما يجوز. أنت أقول كملت يعني جابك كان على البناء. نعم أنا أقول في قولين، قول يبني وقول يستأنف. يستأنف نعم. إذا بنى يكمل جمعة، إذا استأنف يستأنف ظهرا. هذه قولته. كيف يكمل جمعة؟ يعني صلى التشهد؟ طبعا يكمل وين يصل؟ يكمل. يعني يأتي من وين أحدث هناك بيكمل هذا من البناء. الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى لا في استغناث، هذا اسمه استغناث، يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا. كان مشاهدنا بيكبر سؤال الله يفتح. أنا ما أقول إن تعطيه من صلاة العشاء في النصف أجل النفات. الله أكبر أكبر الله أكبر أكبر منيها بعض المشورة أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر زوال الشمس والظهر يعني مع معرفة نوع الشيء من نجم الفلك ومعرفة الدرجات في الكرة الأرضية من هنا إذا كانت الخانة هي العمود هذا يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هنيف. أي نعم بتعرف قديش منحرف هو عن الكعبة كم درجة درجة ما معنى